يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك رد أو تعرض من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقصيدة البردة ورد له عليها؟ ما يذكر شيء من هذا، ما يذكر شيء من هذا صريح، لكن رد عليها من جاء بعده من الأئمة، ردودهم موجودة. نعم.